ومن بعد دعوته إلى الدنيا بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هذا ويسأل سائلا يقول: ماذا يقال في سجود التلاوة؟ أقول: ليس فيها شيء مخصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يقال فيها كالذي يقال في سائر السجدات. نعم، قد وردت عن بعض الأئمة أقوالا، لكن لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأقوال ما استحبه الإمام الشافعي، قال: يقال في سجود التلاوة تأويلا للقرآن: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. لكن هذا ليس بثابت عن النبي في هذا الموطن، والله أعلم. على أي حال، سجدة يقال فيها ما يقال في سائر السجدات، والله أعلم. نوى صيام ليلا، نوى صيام ليلا ثم شرب بعد الأذان، ظن منه أن الأذان لم يؤذن. الصيام صحيح لأنه ضيق النية له من الليل. بارك الله فيك. حكم فرع السجاد في بنك ربوي من حاجة لا يجوز، عفوا، هذا جائز ما دمت لن تأكل الفوائد الربوية، لن تأكل العوائد الربوية. بارك الله فيك. حكم شراء جهاز انترنت البيت لا بأس، لكن رشد استعماله واستعمله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. حكم البسملة على الوضوء، الصلاة والوضوء في الصلاة الأمر فيها واسع، فالقولان قويان جدا. القول باعتبار البسملة آية، القول بأنها لا تقرأ قولان قويان جدا. فبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك، فتفصل أدلة ذلك من قبل، والله أعلم. صحة حديث ماذا؟ قتل المسيح عيسى عليه السلام للدجال عند باب لب ثابت صحيح. هل يجوز تغسيل الكافر بنية التنظيف إذا كان سيؤذي المسلمين؟ ينظف حتى لدفع الأذى، أنه الكافر لا يغسل. الكافر لا يغسل، نعم. سجدة السهو ليس لها ذكر مخصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يقال في سجدة السهو ما يقال في أية سجدة من السجدات. حكم الأكل من حلويات عيد الميلاد، لا بأس بالأكل. أما عيد الميلاد نفسه احتفال به، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولله التوفيق. حكم ذكر الله أثناء الانشغال بالعمل، لا بأس بذلك. بقول النبي عليه السلام لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. حديث قدسي: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وبالله تعالى التوفيق. لكل دين خلق، وخلق هذا الدين الحياء لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكي قلت من الاختيار تقول المرأة إنها ما دامت كل شيء مقدر علينا، إذا نقوى في الدين ليس باختيارنا. أنت تزعمين على الزعم، لكن لك اختيار، أنت مارستيه وستحاسبين على اختيارك. وأنت نفسك لو جاء شخص وسرق مالك وقال هذا مقدر عليك لن ترضي له بذلك، فلماذا؟ نعم. من تنكر الحجاب تكفر، لا أرى تكفر تعلم إذ هي جاهلة. كيف أبر بأبي بعد موته؟ استغفر له وأعمل له صدقات جارية وحج عنه إن كان عليه صوم صمت عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل إلى ود أبيه بعد موته. هل يجوز دفن الزوجة مع زوجها أسرة برغبة السيدة عائشة رضي الله عنها؟ ما دفنت السيدة عائشة مع الرسول ولا قالت ذلك، إنما أن ستدفن بجواره في يعني قبر آخر، لكن بجواره في بيتها. قالت كنت أدخر من نفسي. حديث ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، ليس هو قول النبي إنما قول ابن مسعود، أن حديث اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، الحديث ثابت صحيح. مقام ثاني الشيوخ لفك الأعمال، كنت تقصد شيوخ السحر والدجل ليس بشيوخ أو لا ضللة. باسم القلم وما يجري وما يحوي، لا تقل إلا بسم الله، بارك الله فيك. حكم وضع الكحول العزيز، امرأة 80 سنة وهي في العدة لا تضع كحلا أيضا حتى لو كانت في العدة، حتى لو كانت بنت 80 سنة. حكم قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية، لأنه لا يترك وقتا للقراءة بعد الفاتحة، اصمت قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طبيعة العمل تجعل الزينة هي تفك في مجازرة ضرب رجل رجلا آخر، مدين علينا أن الفك فيه ثلاثة كسور. تلك قضية لا بد أن تنظر عن قرب ويعلم من المعتدي ومن المعتدى عليه ومن قضية. يقول الله يحمك الله، سؤال طويل يا أختي منى، هل الستر على ما حكم قراءة الفاتحة المأموم في الصلاة الجارية؟ هاني قراءة الإمام لك قراءة، وقد وضعت أيضا من قبل دقيقة واحدة. هل يجوز للبنت لبس النظارة الشمسية؟ ما المانع؟ هل الزواج والطلاق مقدر مكتوب الاختيار؟ هو مقدر، لكن بالأصل أعطاك الله اختيارا ومشيئة تحاسب عليها، ولكن كل ذلك من ربه إلى الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صفة الحجاب هي المختلف فيها يا صحيح، أن يربط الباب برضا زوجته وهي غير متقية، ربنا ما تحكم لا شيء عليك. أقول الأسماء إلا الله يا عبد الله يا عبد الرحمن ثابت صحيح، أما لفظة وأصدقها الحارث وهمام فلا تثبت. كيف تصلي المرأة إذا اضطرت في مكان عام ويمكن أن يراها رجال في الركوع والسجود؟ وما المانع؟ يعني هل هناك عندك ما يفيد بطلان صلاة من رآها الناس وهي في ركوع وسجود؟ ما عندنا نص يمنع ذلك، يعني نص يفيد بطلان الصلاة. هل نصلي الاستخارة ونحن مقربين أحد الأمرين؟ نعم صليها أيضا لأنها دعاء. هذا المال في البنك هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا حال عليه الحول وكان قد بلغ النصاب. وإن سكت الإمام قليلا بعد قراءة الفاتحة ليقرأها المأموم إن شاء، نعم يقرأها إن شاء. الأبرة النفس أرض رباط للمسلمين، ليس هذا بلازم على التحريز، أي بلازم بهلال عدو أو الوقوف للعدو رباط في أي مكان كان. هل الزواج واجب على الرجال؟ لا يجب. من فاتته صلاة كيف يقضيها؟ يقضيها كما فاتته عن الوجه المتيسر له. لكن إن كانت في سفر وفاتته الصلاة وجاء إلى بلده يصليها أربعا. هل يفرض الزوج لبس البرقع لزوجته أن يكتفي بعد تغطية الوجه؟ هل يفرض الزوج لبس البرقع لزوجته أن يكتفي بعد تغطية الوجه؟ خلاص لأن غطى الوجه خلاص. أبويا ما بكلمنيش في البيت الحل ورفض مني بسرعة. شخص اشترى لي مركبة واشتريتها منه بسعر أكثر وقسط لي ثمنها بأكثر من اشتراها، هل هذه حيلة من حال الربا يا ناشر الخير؟ أنت لا تذكر ناشر الخير الآن. أخي وقطين يدين من يسب زوجي وتهجم عليه بالضرب وزوجي الحمد لله من تجمع، أنا لا أعرف كيف أتصرف، ابتعد عنه. حكم الأم التي تزوجت بعد وفاة الأب، حكم التعامل معها هي أمك، هي أمك. أفضل الناس مخموم القلب لا يثبت. حكم تأخير الحمل، لماذا يؤخر الحمل؟ زوجته لا تصلي، زوجها لا يصلي، تحدثت معه كثيرا رافض الصلاة، ماذا أفعل؟ يعني إن كانت سيرته سيئة أيضا، إن كان جاحدا للصلاة لزمت الفراق، إن لم يكن جاحدا للصلاة فجائز المعيشة معه جائزة مع الكراهة. حديث أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر صحيح. أنا من حق الشعب ولا أستطيع الدخول فيه إلا بواسطة بسبب شو ماضي ولاة الأمر، فما الحل؟ لم أفهم السؤال. سخط عبيد من النفس من يعود مريضا لم يحضر أجل فقل سبع مرات أسأل الله العظيم رب العالمين الشفيق فهيك إلا وفي. كسند يصح ولكن الإشكالية في العلل. راجع العلل. قابلت حد في الشارع ما عرفش يستاهل ولا لا، وديته صدقة لأخذ ثواب. إذا بنيت على الغالب من حاله المنظور من حاله لا بأس إذا كنت تراه يحتاج في الظاهر. حكم قراءة القرآن بالوضوء جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر على كل أحيانه. وأيضا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر إلى السماء وقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم توضأ، أي أنه قرأ القرآن ثم توضأ. قوانين الميراث القديمة الممتدة بدون نهاية قوانين باطلة، تخير الحمل بسبب الصحة. إن كانت هناك ضرورة دعت إلى ذلك لا بأس، حكم الانتساب إلى الطرق الصوفية هذا ضلال. حكم نفذ الصلوات الفائتة في وقت الليل بنية قضاء يوم كامل من الفجر حتى العشاء من الليالي الشائتة يصح عمله. لا بأس من إعادة المكتوبات على الوجه المتيسر لك. حكم الأب اللي رمي عياله مش شايل فيهم، ولو راحوا مرة يزوروهم مرات أبوهم تطردهم. بس التجربة بالوصل بين الحين والحين أو بالهاتف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا سبب الحظاظات للرجال لا تجوز؟ هذا من صنيع النساء، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم متشبهين من الرجال بالنساء. حكم الزراعة فوق القبر لا تفرع، لما وضع النبي جريدتين قال لعله يخفف عنهما لأن يلبسها في حالة خاصة أعلمه الله بها. ولم يضطرد صنيع النبي عليه الصلاة والسلام في قصة إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير أي أنه ليس كبيرا في عينكم ولكنه كبير عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وهذا الآخر فكان لا يستنزه من البول. حكم إعطاء الرشوة للحصول على حق، لا تسمى رشوة حينئذ. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. الزوج الذي لا يصلي أوضحنا حاله. أنا يجوز أن أعطي لأخي معوق وكبير بالعمر أن أعطيه زكاة المال مع العلم لديه بيت ملك ولديه ولد موظف. زكاة حاله مسكين أو فقير أو مدين من يجب تبذله الصدقة وإلا خلاف. أتدرون ما يقول الأسد في زئير إلا يصح؟ يمكن أفتح سايبر وبلاي ستيشن، عمل ليس بالعمل المبارك النافع، يبحث عن شيء آخر. أن تقول بيها اللي بدون تدربه أحيانا قد يحتاج الشخص إلى أن يقول هذا إذا كان الضارب معتديا. حكم الزوج المرأة في النقاب عند الخطوبة، من حق الخاطب أن يقول ذلك، يعني أن يشترط ذلك، لكنه ليس له سلطان عليها قبل العقد. هذه الملوك حرام، هل يجوز دعاء الظالم بالموت؟ نعم. يحيى ما سؤالك، بارك الله فيك. يقرأ الأبراج من باب الفضول، لا تقرأ هذا دجل يا منال. ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أين يبعثون. اشتريت محمولا بالقسط وبعد كده بعته عشان مكروه، يجوز أم لا؟ يجوز إذا كنت تبيعيه لغير الذي اشتريتيه منه، حتى لا يكون هناك تواطؤ ولا تكون بيعتان في بيعه. يعمل في مجال التكييف ويتعرض أحيانا لتركيب تكييفات في قاعات أفراح، ومن حكم لا يئسن عليك. حب دين الله الحنيفية السمحة، الحنيفية السمحة يحسن لطرقها. صحيح شعوري. هل جاب مطر ولكن كل سنة مرة يعتبر نوع من السفة على حسب قدراتك وحالك؟ قلت لابن عم الصغير لا تضرب أحد، فقال لي ولو حدد ربنا من إيه؟ قلت له قل حسبي الله يعمل الوكيل في المرايات. وقلت والله عنده حق، لو ضرب واحد وسكت هيجي غيره واضربه كمان. صدقت كل مقال له مقال. حديث من نفس ذكر فليتوضا اراه معلولا. نفسي ارى النبي في المنام تبي يا رب. هل يجوز الاطلاع على غير من الاسلام مثل النصرانيه؟ لا تطلع، انما عندك كتاب الله احسن الكتب واصدقها. وقد ورد ان النبي راى في ابي عمر ورقات من التوراه فقال ايه مهلا يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في طاعه الحاكم: ان ضرب ظهرك واخذ مالك لا يصح هذا الخبر. هذه اللفظة ضعيفة الإسناد مرسلة. هل أهجر من سب الله مرة إلى أن يهجره حتى يعلن توبته؟ أنت كافر. هل ثبت حديث أن الدعاء أثناء المطر يستجاب؟ لم يثبت هذا الخبر. اشترى بيتا عن طريق البنك الربوي، عليك بالاستغفار وعمل الصالحات. صحة حديث من لقي الله لا يمسك به شيئا لم تزره الخطيئة بهذا اللفظ في سند الضعف. رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا في سنده مقال، أيضا سنده ضعف. لكن هناك حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، المراد الأذان والإقامة. أي عيار جاد معتبر بكثرة في إخراج الزكاة 21. طاعة الحاكم الفاسق: إذا أمرك بطاعة الله أطيعه، وإذا أمرك بمعصية الله لا تطيعه. هل يرث ابن الأخ في عمته الذي مات أبوه في حياة أخته؟ ينظر إلى عمته من تركت من الورثة. طلعني هاني يا عبد الرحمن. الفترة ضاعت ثلاثة أولاد من عيالي، وأنا مرضعت ثلاثة من عيالها. في بنت هي مش مرضعها، ولد ابنها أنا مرضعتوش. يبقى أخوات عيالي برضو بنت أنت لم ترضعيها، ليست بوقت إلا أبنائك. إذا لم ترضعيها، إذا أبنائك رضعوا من أمها تكون مقطوع من الرضاعة. هل نقرأ التشهد بعد السجود السهو؟ لا. جاءت يا حكيم ماشي طيب نسقاه يعني. بارك الله فيك يا شيخ خلف. حكم شراء للمكنسة للمسجد كصدقة جارية لا بأس. نبدأ بسم الله. النوم على الشق الأيسر، ابدأ النوم بالشق الأيمن وبعدها تقلب كيف شئت. قال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، حديث من تعرى من الليل والتعرى هو التقلب على الفراش، ذلك قال النبي إذا رأى أحدكم ما يفرح فليتحول عن جنبه الذي كان عليه. ما أسباب البلاء؟ قد يكون من أسباب البلاء الفساد وتبتلى لإرجاعك إلى طريق الله، وقد يكون الابتلاء القصد منه رفعة الدرجات. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. المعنى يصح لكن اللفظ لا صح. إنك لن تترك شيئا لتقوى لله إلا أدلك الله خيرا منه. أختي الفصلت عن خطيبات إنها كلمته بكلام حب سمعته بدون علم ولديها، فأنبأتهما بخبرها لأن يأتم لك يعني لك اجتهادك، إنما أردت أنني ما أنت أردت إصلاحها. اشتريت شقة وعليها دين، مع العلم أنها ليست أساسية للسكن، هل أقصد الدين عند حساب الزكاة؟ أنت معك فلوس يعني والدين مش فاهم. إذا الأموال معك احتياطا أخرج. كيف تكون سكرات الموت رفعة للدرجات؟ أمراض وآلام. حفظت صورة من القرآن من السيطاء فلا يأتي من الناس تبعات من الكلمات محروم الأجل. فضل الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس اتباع السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر جلس في المصلى حتى تطلع الشمس حسنا، فيتحدث أصحابه بحديث الجاهلية فيضحكون وينفسوا. أما حديث حج عمرة تم فضعيف. أعمل سائقا في شركة تخرج السيارات بالربا المحرم، ليس عليك إجراء أنت في عملك، عملك ماذا بعد عن الربا؟ شخص ملاك ولا يعمل، فهل هذا مذموم؟ ملاك ولا يعمل الشيء، كيف ما معنى ملاك ولا يعمل؟ هل هذه المقولة كفرية؟ وإذا صلاة سألة في الصلاة فاستخرج عن المؤمن أن يصلي الإمام خلفه فأكمل صلاة. نعم صحيح. هل هذه المقولة كفرية؟ اعتنق الإنسانية ثم اعتنق نشيطا من الأديان. كلام باطل يعني اعتنق الإنسانية يعني شو؟ أولا غلط وأخيرا غلط. نعم يجوز صيام السبت منفردا، والحديث الذي فيه لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم وضعف كما أسلفت. قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه. الحديث على كتاب الله كذبا لضرب مشكلة تعتبر غموس من غموس على حسب المشكلة ولماذا حلفت. ما تلزم هذا تطبيق الدعاء والنصح. وجاء الأيام الميزان تقريبا عند أربع صلاة مع النظر من أن الموت عليه الزوضة في البنك وأخذ فوائد للصرف لا يجوز. فالنعط فلوس من المجلس الحسب لما تنيس أن غير الحرام الفلوس اللي زادت عليه في المجلس وعطاه الباصين بس. الآن أنت تخرج الفلوس من الحسب لأنها بالربا. أما الذي سبق فهناك اتجاهان، اتجاه بالتورع وترك الزيادة، والاتجاه الآخر أنهم يتحملون الذنب والإثم هم لأنهم ألزموني إلزاما بوضع الفلوس في الحسب. ما حكم صامة أيام بنية نفل مع رمضان ولم تقدم عليها بجانب منها عليه أعلى الأيام التي أفطرتها؟ هذه أهل السرقة فغضب الرب. الحديث في ذلك ضعيف. نبنى على هذا يا عبد الرحمن. لن تنجى حتى تستوفي جلاء وإصطاف فاتق الله وجميلك وتسبب يحسن. حديث موسى يا رب علمني ذكرا أذكرك ضعيف الإسناد. من هذا قول ابن عباس أن الرسول قد عصب رأسه بعصابة عند اسم عصابة نفس رأسه بعصابة قوية تلقى عليها أطول الدسم المقيلة هي السميكة. هل يؤخذ بالحديث الضعيف فضل الأعمال؟ اختار عدم الأخذ به فضل الأعمال في غير الأعمال. أما بعض العلماء يرون جواز الاستدلال به حديث النبي عليه الصلاة والسلام جواز الاستدلال به إذا أتى من وجه آخر ولو مرسل ألا يعتقد عند العمل به ثبوت ولا يعتقد الاحتياط. حديث اشتقت لأحبابي احتاج راجعه. بارك الله فيك وإياك. هل تبطل صلاة من بزقت في صلاة التجارة؟ قل لا تبطل لكنه خالف السنة. ممكن توضيح للصورة أمامة رسول الله ملفوفة ملفوفة لكن أنا ما رأيتها بنفسي حكم بأمر البشر بجل وضلال. سنة حتى مراجعة حديثك. شخص نقل ما جميع دفع أول اسم ولا ندفع ثاني ولا ثالث حط ماله الاسم الأولاني. رميه إليه. حكم الدفع لصاحب الفحل المضطر والاشتراء صاحب الفحل المقابل أن المقابل الماء. علينا نعلم أولا أن النبي نهى عن عصب الفحل، وما أن عصب الفحل المال الذي يأخذه صاحب الفحل إن كان كبشا أو كان ثورا أو كان جملا مقابل الضراب الذي يضربه الأنثى. الذين لا سبيل فحل، لكن شخص مضطرا فالله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. المرأة المعتدل المفحة تجي أن تبيت خارج بيتها الأيام أخطر الجواز، هذا ابتداء عائشة رضي الله تعالى عنها. بارك الله فيك. حكم القراءة الجهرية للمنفرد في الصلاة. القراءة الجهرية للمنفرد في الصلاة. الصلاة السرية يسر الصلاة الجهرية إن شاء الله وإن شاء صلى في نفسه. صلى نافلة الضحى لغير القبلة ظن منه أنها القبلة يعيد. امرأة نذرت أن تخرج جزءا من المال لله، فهل يجوز لها أن تخرج جزءا منه إلى ابنتها المتزوجة الفقيرة؟ نعم يجوز. كيف البنت فقيرة؟ اعتمر في رمضان الماضي وانتظر حتى الحج. اعتمر في رمضان الماضي وانتظر حتى الحج حج منفردا. هل عليه هدي أو صوم؟ المنفرد ليس عليه صوم ولا هدي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا تطعمك إلا تقي ضعيف الإسناد. وقد قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا والأسير في الغالب يكون كافرا. حكم حضور الأفراح إن كان فيها دي جي وطب. لا تذهب أسلم لدين فيها شيماء. حكم مرة نطري النساء تحت الملابس بحيث لا يشمر رائحة غيرها بسبب العرق. إذا كان ذلك كذلك فهذا لا يصح. سأفتح يدي إن شاء الله. أنا لست متابع حركة بأكل بأحكي. امرأة نذرت أن تخرج. ما مضى الكمام للمتمرين لا بأس. رجل يريد بيع كليته لسداد دينه لا يجوز. صلاة النافلة بغير قبلة ظن منه أنها قبلة. تعاد الصلاة أو لم تعد الصلاة تعاد لمن تعد الصلاة تنحرف وأنت فيها إلى القبلة. شهادة ثلاثية مع النفلتين سريعة تصرف كلها فلا تبقى من نار. ما معنى لسؤالك أن الفائدة الربوية تبقى؟ إن شاء الله بالطول. نعم. الناس عندما ننام عن صلاة الوتر لا تهتم، إذا كنت تصلي الوتر فصلها الثلث الأخير من الليل إن استطعت. ان شاء الله يتهدم في تنزيل الكتب بي دي اف. انا من عمرو لا تتلبس الان من كل طلبت العلم اصعب انها محدثه. انا من عمرو العلم من عمرو صحيح لم تكن على هذا الرسول هذا الطريق من كلامنا خطيبتي قبل ان اعقد عليها. هذا الكلام مع خطيبتي قبل ان اخذ عليه معروف اذا سالتمهن مثلا فسالهن من وراء حجاب ذلكم ما اطهر لقلوبكم وما قلوبهم. لكن لم نحضر على الصفحه أن أزوج ابنتي لشاب يدخن الشيشة ولكنه يصلي ويصوم، إذا كانت دينا لا تزوجها له. موظف عليه دين هل يجوز أخذ قرض على الوظيفة؟ لا، القرض ربوي. حكم التبني التبني حرام، ولا يجوز لك أن تتبنى ولدا ليس بوالدك. كان عندي ذهب ولا أعلم متى وجبت عليه الزكاة لأني كنت مشترى على فترة التوسط في الأمور. أنا أرى بالفراش حديث ثابت وصحيح. كيف أرد على من يقول وكذلك كلامه صحيح الذي يقول يعني الأمام هي السنة ليست الغدرة هي السنة. الأمام هي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله نفعلها. أن يصلي الفريضة ليلا كي يأخذ أجر القيام لا. هل سبب الاقساط عن طريق البنك حرام؟ نعم حرام. حكم مقاطعة الأخ علما بأنني وصلته الذي قطع استمر في الواصل صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطع فحمه وصلها. شخص ارتكب ذنوبا من ذنوب الخلوات كيف يتوب؟ يستغفر الله ويتوب إليه. أنا وكف اليتيم كيتين في الجنة وفرق بين أصبعي. هل ثبت أن النبي لبس 16 حلة؟ لا أعلم. بل أن نحل عليه الزكاة وكيف إن كان عليه زكاة ولكن قيمتها نصف العشر إذا كان يسقى بالآلة، إذا كان يسقى بمياه السماء فالعشر. هل إذا تساءلت وأنا واضع الكلمة على من جنبي أن أضع يدي على فمي؟ لم يثبت أن النبي أمر بذلك إنما هو أدعى لبعض الأذى عن الناس. حديث من لم تنهه صلاة عن الفحشاء المنكر فلا صلاة له ضعيف الإسناد يا أحمد. حديث حسن مرحلة بين الصحة والضعف ومأمور به. نجاب علي الحضرة صلوا على جنابه هل أتيان ومصلي أم حتى توضأ وراه الحضرة صلوا على جنابه أمنا فأشئ بالإعادة عليك هل يجوز أن تحدث كذبة من أزولك لأنني كذبة إن في الإصلاح قال عليه الصلاة ليس الكذاب الذي يقول الذي يكذب ويصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا أتوضأ للنوم ثم أحدث وأنا في فراشي هل علي إعادة الوضوء ليس علي كذلك الموضوع لن ينتهي هل يجوز الانتفاع بالأمانات على أرض الله إذا قد تطلب منك فيها هل لازلت تسمي باسم التلقب باسم وذلك فعل من الصحابة رضي الله عنهم ذلك نعم التلقيب والتنكير يعني قدر بالجليل اسم خالد ولقب سيف الله المسلول حمزة أسد الله حمزة أسد الله حكم أرحم الله أيام زمان شكرا حكيم جزاك الله خير هل الطلاق الغيابي يجوز؟ نعم الطلاق الغيابي يجوز نسي تشاهد الأوسط فجلس يعني بعد أن قام جلس خلف السنة والصلاة صحيحة هذا ابن الجلال قبل أمي وأبي خميس وجمعة لا يشعرون بزيارتي لم يرد نص أنهم يشعرون بزيارتك لهم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إلا تدري ما أحدث بعدك لا تشتري أسهما لأنه تم جامع المشترك بين كل الشركات تتغفل في جهالتك بسعر السهم الحقيقي أن أعلام المشاركة الكهرباء في اكتتاب السهم بألف جنيه ما أدراني أن قيمة السهم الحقيقي ألف فتح العيادة لعلاج الكلاب لا بأس قال عليه الصلاة والسلام لك في كل ذاتك بضربة النجر قول ابن هنا لمن شرب هل من السنة ليس من السنة لكن لا إشكال فيه هل أفعال الصحابة هي الطلاق عفوا الطلاق الغيابي جائز طلق أو طلقت فاطمة بنت قيس أرسل لها زوجها أخذ ثلاث تصليقات من اليمن لا بأس بالرقم لم يكن في شرك ثابت صحيح ليس معناه رقى مبتدعة أيضا تمتعن القرآن ولكن ما دامت تندرج تحت عمومة الشريعة العامة متزوجة وقد صدق من غير أن زوجها يجوز الصدقة الخفيفة جائزة الصدقة الخفيفة جائزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه فلها النصف وللزوج النصف والخازن مثل ذلك يعني امرأة تقبض من ولد فقير نظيف لا بأس ورد عن بعض العلماء الترخيص في التمائم من القرآن لكن حديث الرسول لم يفعل ذلك حكم قول حبك في الله من امرأة إلى رجل إذا كانت الفتنة توجد لا يجوز إذا كانت الفتنة جائز هو الجواز العرفي مش حرام الجواز العرفي يعني بدون ولي حرام بدون ولي لكن إذا كان بولي وشهود وموافقة لكن لم تخبر الزوجة فهو لكن إنه رجل غشاش أكون اختلاف في المجموعة واتساب عفوا إلا ما وجدت الفتنة لجمال الابتعاد عنها. وذلك قبل الزواج كنا نصلي طارة وطارة تكاسلا وليس جحودا للصلاة. عليك إعادة تلك الصلوات قدر الاستطاعة. صدق الزمالة إذا كنت مختارا لا تشترك فيه، لأنهم يأخذوا الأموال يضعونها في البنوك الربوية، وثم تغرر أيضا إذا أنت مت حكم لديه المال ولا يريد أن يحج. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، تكبير كبيرة، وهذا من ركن من أركان الإسلام. إذا مات المسلم فقام على جنازته 40 رجل يشكون منه شيئا، الحديث صحيح أن شفاهم الله فيه. حكم العبد رسوم تشبه الإنسان بتفاصيل دقيقة مثل ببجي. ببجي أضر بالناس ضرارا بالغا، وسبق أن بينا أنه يحرم لما يتبعه من شر وفساد، فضالع من فساد. حكم ضحك المعلم مع التلاميذ على حسب المقالات. كم لقيت القصر في صلاة البلد المسافر إليه، تلك مسألة اختلف فيها العلماء. فإذا كنت مترددا سأرجع غدا بعد غد غدا بعد غد، تقصر ما دمت مترددا ولا شهورا. أما إذا كنت عزمت الإقامة فأقصى 3 أيام بلا إليها عند الجمهور، وبعد ذلك يتم. أتصدق مما الأفضل أن ذبح الكبش في كل الخير؟ هل ينطبق على رجل أنه يكفر العشير؟ أي كافر المعروف، أي جاحد المعروف يقال له كافر في هذا الباب، كافر العشير، خاصة العشير المعاشر. لكن المرأة تحسن إلى الرجل، دوما تحسن، دوما تحسن، دوما تحسن، وسأت يوما قلبك وبك، كفر العشير هو أيضا. فلوسها إذا استثمرها خايف حد ينصب علي وأنا محتاج أضع البنك الثاني، لا يجوز. لعب الشطرنج حرام، ليس في لعب الشطرنج نص. وقد ضرب علي رضي الله عنه أنه مرة قوم يلعبون الشطرنج، قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لكنه لا يثبت عن علي، لكن على أية حال جاب العلماء للحكم عليه بناء على الملابسات المحيطة به، وأنه لا فائدة فيه، وأنه أحجار بهذه الطريقة. فقال الجمهور إنه يحرم، وابن تيمية سلخ فقال أنه يكره فقط، والله أعلم. حديث لا تقوم الساعة حتى تقارب الزمان، فتكون الساعة كالشهر وكل شهر كالجمعة. حتى ليس بهذا اللفظ، إنما هو عند مسلم في حديث طويل في شأن المسيح الدجال، أن يوم من أيامه كشهر ويوم من أيامه كجمعة، لكن أيضا في سنده بعض الكلام. وإشارات في معرض ودفع ثمن استئجار شركة تمويل وتمن، وثم إذا دفعت لشركة تمويل هذه هذا القرض تقسيط وأخذت السيارة، عفوا دفعت ثمن استئجار شركة تمويل. هذه حل من حل الربا يا سيد. حلف زوجي علي أن أذهب إلى بيته، وبعد ذلك سمح لي هل عليه كفارة؟ إذا كان قد اليمين عليه كفارة. حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، حديث ثابت صحيح. حكم تأمين على الحياة، لا تؤمن على حياتك، لما يعتري ذلك من الغرر والتثمير لأموات في البنوك كذلك هي كذلك. كنت سلق فلمن في زور المقر فجعت ركعة واحدة أعيدها. إذا كان بإمكانك هذا ترفعتها، وإلا فإذا سلمت فالسلام جائز. فقيست على من أدرك النبي ركعان ولم يقرأ الفاتحة، فقال النبي زادة واحدة ولا تعد. أثمر مساء كان من الصحابة أم سليم، أثمر مساء من قطع تمين الإنسان كان كعدل رقب لا صح. كنت أصلي خلف الإمام في الظهر المغرب فتحت ركعتين واحدة فنعل وقلنا لا تجاه وزمت على ذلك قبل قليل جدا. حكما قال إن القرآن فيه مجاز. أولا كلمة المجاز هذه لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا كانت معروفة في الصدر الأول، لكن العبرة بما يقول إليه المجاز. فمثلا وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، عفوا ليست هذه التي أريد، إنما أريد الآية الأخرى واسأل القرية التي كنا فيها، أي واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. فإذا كان المجاز يقول إلى حق كسائر النصوص كمسألة تقوم عليه أمور الشريعة فلا بأس، لكن إذا كان المجاز يقول إلى ضلال فنفي صفات الرب سبحانه وتعالى فلا يجوز. الله يرحم أيام زمان، الله الذي يقدر المقادير سبحان الله العظيم، قالوا ولا تكن الخائنين خصيما، لا تكن مدافعا عن الخونة مخاصما عنهم. هل من أقدم على التفسير وليس معه اطلاعات فتفسير نقص ضعيف؟ ليس كذلك. الله يبارك فيك يا شلبي. هل يكفر من ترك الصلاة تكاسلا وصلي تارة؟ لا يكفر، هذا الزواج صحيح. هل الضال غير القدر؟ نحن ندعو وما وراء ذلك الأمر موكول إلى الله، ولذلك نحن ندعو نقول وأقنا شر ما قضيت، اللهم إني أعوذ بك من أربع: جهد البلاء ودرك الشقاء وسمام شماتة الأعداء وسوء القضاء. واحدة بسألت فنسأل عليها الزكاة بتنفيذ كل شهر ثابت تمج عليها زكاة، لكن ننظر إلى من شغل عنده، شغل عند مرابي أو ماذا؟ لا يصح هذا الحديث الذي فيه أنه راى قوم على الصراط واللي يتلذين فيه حاجات الناس، لا يصح. هل يجوز لابن أن يتزوج برضا والديه إذا كان الأب والأم رافضان؟ إذا كان الأب والأم رافضين تماما مبدأ الزواج فله أن ينتقل ويتزوج، فإن وقع في الفاحشة. أثناء الجلوس في ركعة الثالثة أقرأ التحيات والبركات بدون الصلوات الإبراهيمية، ما حكم ذلك؟ بدون الصلاة الإبراهيمية الصلاة تصح ولكن يقع ذلك. يعني هل نقول التحيات لله والصلاة الطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد ذلك الذي بعد ذلك كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر التشهد، هل واجب أو ليس بواجب؟ أختار القول بعدم الوجوب. بارك الله. كيف أخذ مشترين بمطلقة ولا نص؟ لكنهم يقولون إنك تضيع وقتك وعقلك في لما فائدتك فيه فتضر بنفسك، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار. هكذا قالوا بحكم تأمين الفلاح على فلاحته، لا يجوز له التأمين بهذه الطريقة. الشيطان أخون، الشيطان نظرتان أحدهما بالإفراط والثاني بالغرور، لا ليس بحديث، ليس بحديث. تبيع القطة وبيعها وراح ثمنها والتجارة فيها حلال، أما حديثنا عن بيع السنور فحديث معلول. الذي طلب شيئا قطت إنهم الطوافين عليكم الطوافات، هل يجوز الاحتفاظ بالمال بالبنك خوفا عليه من الضياع؟ يجوز، وإذا أخذت عوائد ربوية فرجها على سبيل التخلص منها. هل يجوز للمرأة الخروج من المنزل وهي في عدة الطلاق؟ لا يجوز إذا كان هناك عليها خطر، كانت التصديق رجعية لجماعة تمتس البيت. فقل ما ربكم لا تخرجون من بيتنا ولا خرجوا. أما إذا أكرهت على الخروج قالت أجلت لك إلا دعتها الخروج خطر سيحيط بها حينئذ لها أن تخرج. حكم الإمام الذي يستغل المسجد في تعليم الأولاد بالمال، يعني مش عليهم قرآن ولا يعلمهم ماذا، يعني عليهم دروس خصوصية في المسجد، يدفع للقائمين على المسجد، يدفع القائمين على المسجد مقابل استفادته. هذا هو القدر الكريس لأن الآن يجمعنا وياكم في الدرس ما المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.